بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 95 من البداية والنهاية، وسنذكر ما يصدق كثيرا من هذا السياق مما سنورده من سورتي المائدة والصف إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبه الثقة، وبه الثقة، وقد روى أبو حذيفة إسحاق بن بشر بأسانيده عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وابن عباس وسلمان الفارسي، دخل حديث بعضهم في بعض. قالوا: لما بعث عيسى بن مريم وجاءهم بالبينات، جعل المنافقون والكافرون من بني إسرائيل يعجبون منه ويستهزئون به، فيقولون: ما أكل فلان البارحة، وما ادخر في منزله، فيخبرهم، فيزداد المؤمنون إيمانا والكافرون والمنافقون شكا وكفرانا. وكان عيسى مع ذلك ليس له منزل يأوي إليه، إنما يسيح في الأرض، ليس له قرار ولا موضع يعرف به. فكان أول ما أحيا من الموتى أنه مر ذات يوم على امرأة قاعدة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: ما لك أيتها المرأة؟ فقالت: ماتت ابنة لي، لم يكن لي ولد غيرها، وأني عاهدت ربي ألا أبرح من موضعي هذا حتى أذوق ما ذاقت من الموت، أو يحييها الله لي فأنظر إليها. فقال لها عيسى: أرأيت إن نظرت إليها أراجعة أنت؟ قالت: نعم. قالوا: فصلى ركعتين ثم جاء فجلس عند القبر، فنادى: يا فلانة، قومي بإذن الرحمن فاخرجي. قال: فتحرك القبر، ثم نادى الثانية فانصدع القبر بإذن الله، ثم نادى الثالثة فخرجت وهي تنفض رأسها من التراب. فقال لها عيسى: ما أبطأ بك عني؟ فقالت: لما جاءتني الصيحة الأولى بعث الله لي ملكا فركب خلقي، ثم جاءتني الصيحة الثانية فرجع إلي روحي، ثم جاءتني الصيحة الثالثة فخفت أنها صيحة القيامة، فشاب رأسي وحاجباي وأشفار عيني من مخافة القيامة. ثم أقبلت على أمها فقالت: يا أماه، ما حملك على أن أذوق كرب الموت مرتين؟ يا أماه، اصبري واحتسبي، فلا حاجة لي في الدنيا يا روح الله. وكلمته: سل ربي أن يردني إلى الآخرة وأن يهون علي كرب الموت. فدعا ربه فقبضها إليه واستوت عليها الأرض، فبلغ ذلك اليهود فازدادوا عليه غضبا، والعياذ بالله عز وجل. في الحاشية: واحد، العائلة، الفقر، اثنان، ليوس، جمع ليث وهو الأسد. 3 ضعيف مختصر تاريخ دمشق. متابع. وقدمنا في عقيب قصة نوح عليه السلام أن بني إسرائيل سألوه أن يحيي لهم سام بن نوح، فدعا الله عز وجل وصلى لله فأحياه الله سبحانه وتعالى لهم، فحدثهم عن السفينة وأمرها، ثم دعا فعاد ترابا. وقد روى السدي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس في خبر ذكره، وفيه أن ملكا من ملوك بني إسرائيل مات وحمل على سريره، فجاء عيسى عليه السلام فدعا الله عز وجل فأحياه الله عز وجل، فرأى الناس أمرا هائلا ومنظرا عجيبا. قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. يذكره سبحانه وتعالى بنعمته عليه وإحسانه إليه في خلقه إياه من غير أب بل من أم بلا ذكر، وجعله له آية للناس ودلالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى، ثم إرساله بعد هذا كله، أو نستطيع نقول ثم ذكره إرساله، يعني إرساله بعد هذا كله، وعلى والدتك في اصطفائها واختيارها لهذه النعمة العظيمة وإقامة البرهان على براءتها مما نسبها إليه الجاهلون. ولهذا قال: إذ أيدتك بروح القدس، وهو جبريل بإلقاء روحه إلى أمه وقرنه معه في حال رسالته ومدافعته عنه لمن كفر به، تكلم الناس في المهد وكهلا، أي تدعو الناس إلى الله في حال صغرك في مهدك وفي كهولتك. وإذ علمتك الكتاب والحكمة، أي الخط والفهم، نص عليه بعض السلف، والتوراة والإنجيل، وقوله: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، أي تصوره وتشكله من الطين على هيئته عن أمر الله سبحانه وتعالى له بذلك، فتنفخ فيه فتكون عيد فتنفخ فيه فيكون عيد فتنفخ فيه. هناك خطأ لغوي سامح الله الطابع. فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. أعيد الصحيح. فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني أي بأمري. يؤكد سبحانه وتعالى بذكر الإذن له في ذلك لرفع التوهم وقوله وتبرئ الأكمه قال بعض السلف وهو الذي يولد أعمى ولا سبيل لأحد من الحكماء إلى مداواته والأبرص هو الذي لا طب فيه بل قد مرض بالبرص وصار داؤه عضالا. وإذ تخرج الموتى أي من قبورهم أحياء بإذني. وقد تقدم ما فيه دلالة على وقوع ذلك مرارا متعددة مما فيه كفاية. وقوله وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وذلك حين أرادوا صلبه فرفعه الله تعالى إليه وأنقذه من بين أظهرهم صيانة لجنابه الكريم عن الأذى وسلامة له من الردى. وقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قيل المراد بهذا الوحي وحي إلهام أي أرشدهم الله تعالى إليه ودلهم عليه كما قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وقيل المراد وحي بواسطة الرسول وتوفيق في قلوبهم لقبول الحق ولهذا استجابوا قائلين آمنا واشهد بأننا مسلمون. وهذا من جملة نعم الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله عيسى بن مريم أن جعل له أنصارا وأعوانا ينصرونه ويدعون معه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له كما قال سبحانه وتعالى لعبده سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال محمد بن إسحاق حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. وقد روي عن العرباض بن سارية وأبي أمامة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نحو هذا. وفيه دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، وذلك أن إبراهيم لما بنى الكعبة قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الآية. ولما انتهت النبوة في بني إسرائيل إلى عيسى قام فيهم خطيبا فأخبرهم أن النبوة قد انقطعت عنهم وأنها بعده في النبي العربي الأمي خاتم الأنبياء على الإطلاق أحمد، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذي هو من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام والتسليم. في الحاشية واحد صحيح البيهقي في الدلائل، اثنان صحيح السابق والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وأحمد متابع. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يحتمل عود الضمير إلى عيسى عليه السلام ويحتمل عوده إلى سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم حرض سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على نصرة الإسلام وأهله ونصرة نبيه ومؤازرته ومعاونته على إقامة الدين ونشر الدعوة، فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، أي من يساعدني في الدعوة إلى الله عز وجل. قال الحواريون نحن أنصار الله. وكان ذلك في قرية يقال لها الناصرة فسموا بذلك النصارى. قال الله سبحانه وتعالى فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، يعني لما دعا عيسى بني إسرائيل وغيرهم إلى الله سبحانه وتعالى منهم من آمن ومنهم من كفر، وكان ممن آمن به أهل أنطاكية بكمالهم فيما ذكره غير واحد من أهل السير والتواريخ والتفسير بعث إليهم رسلا ثلاثة، أحدهم شمعون الصفا فآمنوا واستجابوا، وليس هؤلاء هم المذكورون في سورة ياسين كما تقدم تقريره في قصة أصحاب القرية. وكفر آخرون من بني إسرائيل وهم جمهور اليهود، فأيد الله سبحانه وتعالى من آمن به على من كفر فيما بعد، وأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين لهم، كما قال سبحانه وتعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فكل من كان إليه أقرب كان عاليا فمن دونه. ولما كان قول المسلمين فيه هو الحق الذي لا شك فيه من أنه عبد الله ورسوله، كانوا ظاهرين على النصارى الذين غلوا فيه وأطروه وأنزلوه فوق ما أنزله الله سبحانه وتعالى به. ولما كان النصارى أقرب في الجملة مما ذهب إليه اليهود فيهم عليه عيد مما ذهب إليه اليهود فيه عليهم لعائن الله، كان النصارى قاهرين لليهود في أزمان الفترة إلى زمن الإسلام وأهله. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.